الله فيه هواي ليل الشتاء وانطال ما دامك انت وياي في الحل والترحال احلاه فيه هواي ليل الشتاء وانطال ما دامك انت وياي في الحل والترحال يا لستك وانت حذايا يا اخي ترد الحال لا حس ولا وشايا لا حاسد وعذال يا لستك وانت حذايا يا اخي ترد الحال لا حس ولا وشايا لا حاسد وعذال عذال عذال يا حي هالقبال حضنك وفيه دفايا ورمستك ويه القمر ممساي يا حي هالقبال حضنك وفيه دفايا ورمستك راحة بال قربك لقلبي غاية يفداك حال ومال انسى معك دنياي وابني عليك امال قربك لقلبي غايه يفداك حال ومال انسى معك دنياي وابني عليك امال اشوف فيك كفاية والحب لك ما زال غيرك يسير برايه اللي انت لي عالبال اشوف فيك كفاية والحب لك ما زال يا لستك وانت حذايا يا اخي ترد الحال لا حس ولا وشايا لا حاسد وعذال يا لستك وانت حذايا يا اخي ترد الحال لا حس ولا وشايه لا حاسد وعذال عذال